الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الخلق وعلم بالقلم وألهم الحكم واصطفى من عباده صفوة كرمهم وفخمهم وعمر قلوبهم بمعرفته وعمر ألسنتهم بذكره وصفى بواطنهم ونور بصائرهم ورفع قدرهم وزكاهم. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى هاديا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علا فظهر وحكم فقهر وعز واقتدر، يدبر الأشياء كيف يشاء، ولا يملك مخلوق أن يرد لله قضاء. وأشهد أن سيدنا وسندنا وفخرنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله. قال قائل يتمدح حضرة النبي: يا أكرم الخلق، جئنا صوب ذكراك، والقلب بالحب والإخلاص ناجاك، نهوى مدينتك الزهراء يدفعنا، شوق وحب وتحنان لرؤياك. كان اسمها يثربا من قبل هجرتكم، فأصبحت طيبة من بعد رؤياك. كانت كسائر بلدان الدنا فغدت، من بعد هجرتكم تزهى بدنياك. قد أصبحت حرما لما سكنت بها، وروضة من جنان الخلد تهواك. تعطرت أرضها لما خطوت بها، وصار مسكا تراها عند مثواك. من أرض طيبة نور عم عالمنا، بشراك يا عالم الإسلام بشراك. فما تجمل رسل الله من خلق، ومن فضائل بعض من سجاياك. إنا نحبك عن كل وعن كذب، وما نسيناك يوما أو سألناك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن ديننا الإسلامي هو دين السلام، وإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي السلام، وإن تحية أهل الجنة السلام. فيقول الله تبارك وتعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم، وتحيتهم يوم يلقونه سلام. فديننا الإسلامي هو دين السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي السلام، وأكرم الله تبارك وتعالى رسله وأنبياءه بالسلام. فقال تعالى لجميع رسله وأنبيائه، قال عن نوح عليه السلام: سلام على نوح في العالمين، سلام على إلياسين، سلام على موسى وهارون، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فأكرم الله تبارك وتعالى رسله وأنبياءه بالسلام. ولمكانة السلام وشرفه سمى الله تبارك وتعالى نفسه بالسلام، فقال تعالى: في خواتيم سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فمن أسمائه تبارك وتعالى السلام، وجعل دارهم دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم. وجعل الله تبارك وتعالى إكرام أهل الجنة لهم السلام، وتحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال أيضا: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فجعل السلام بالقول لا بالفعل. وقد أكثر الله تبارك وتعالى من السلام في القرآن. فديننا هو دين الإسلام، والإسلام مأخوذ من مادة السلام. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام. وفي رواية: في السلم، أي من المسالمة. يا أيها الذين آمنوا كونوا مسالمين ولا تثيروا الخلاف والعصبيات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي السلام، فيقول صلى الله عليه وسلم واصفا لنا المسلم الحقيقي: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فالمسلم الحقيقي سهل هين لين يألف ويؤلف. فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وخير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. وسلب النبي صلى الله عليه وسلم صفة الإيمان من الرجل الذي يخافه الناس ويتقيه الناس ابتغاء فحشه. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن ثلاثة، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقال الصحابة: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. النبي صلى الله عليه وسلم سلب صفة الإيمان من الرجل الذي يؤذي الناس، من الرجل الذي يخافه الناس، من الرجل الذي يتقيه الناس اتقاء شره واتقاء فحشه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يجسد لنا هذا المعنى العظيم، فهو صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة. قال الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وحين دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا لرجل من الأنصار، فوجد فيه جملا، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن له وذرفت عيناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم له: إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتكئبه، أي تحمله ما لا يطير، أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للإنسان ورحمة للحيوان بل ورحمة للجماد. فالمسلم الحقيقي سلام في نفسه، مسالم في نفسه، مسالم مع أهله، مسالم مع جيرانه، بل ومسالم مع الكون كله. فالمسلم الحقيقي معطاء للخير، يحب الخير للشر، يحب التعمير للتدمير. وديننا دين الإسلام هو دين السلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي السلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل السلام وأن يدخلنا الجنة دار السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلام، فدعا المسلم أن يكون في سلام مع نفسه، فلا يغش ولا يخون ولا يحتقر ولا يؤذي أحدا، ويحب الخير للناس جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فدعانا صلى الله عليه وسلم إلى السلام، أن يكون الإنسان في سلام مع نفسه، أن يكون في سلام مع أسرته، أن يكون في سلام مع أهله وجيرانه، أن يكون في سلام مع مجتمعه. بل ودعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلام مع البيئة، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها أو أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يؤذي حتى الناس في طرقهم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقضي حاجته في الطريق، عزكم الله، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يكون سلم مع نفسه، فيتمنى الخير للناس، ولا يحقد على أحد، ولا يحسد على أحد، وأن يصفي باطنه قبل ظاهره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل السلام، وأن يدخلنا داره دار السلام. أختم بهذه الأبيات التي تبين لنا منزلة السلام، وكيف أن يكون الإنسان سلم مع نفسه، محب الخير للناس، يعفو عن الآخرين، ولا يتبع الزلات للناس فيعفو عمن ظلم، ويحلم على من أساء إليه. فيقول القائل: كن قابل العذر، واغفر زلة الناس، ولا تطع يا لبيبا أمر وسواسي، فالله يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عبدا قلبه قاسي.